جيت تسأل يا حبيبي ذمتك من هو تكون، وقمت أضحك من سؤالك مبتسم يومك لفيت قلت اسمع يا ولي في خابرك شخصا تمون انت فرحي وانت حزني وانت دمعي لا بكيت وانت في جملة قصيرة رمش عيني والعيون وانت في كل الدقايق فكري لا مني سهيت وانت شعري والقصايد وانت عزفي والفنون وانت حظي وامنياتي يوم يتمنى وجيت وانت لي نظرة وبسمة بالطواعات الجفون وانت لي قدم تطوى بابتسامات الحياة وانت شعري والقصايد وانت عزفي والفنون وانت حظي وامنياتي يوم يتمنى وجيت وانت لي نظرة وبسمة بالطواءات الجفون وانت لي خد تطوى بابتسامات الحياة وانت جوي لست والي بس سحايب والمزون وانت كطرها فوق صدري منها مرة مرتويت خذني الطفلة مدلع خذني الطفلة مدلع وسط حضنك يا الحنون واخذك درب طويل متعبه مهما مشيت من غرامك يا غرامي أصل الحد الجنون وانت تسأل ببراءة ما دريت إلا دريت تدري إني في غيابك أفقد أعصابي وأكون من غيابك يا أميري قد تكلمت وشكيت دمعتي سالت عشانك كني بوساطة سجون ناحل جسمي بحبك فوق هذا ما اكتفيت لو يهون الكل عندي أنت شخصك ما يهون لأنك أغلى ما ملكته في حياتي واحتويت يا سبب دائي ودوايا يا علاجي والطعون يا سبب شفة طعوني بعلاجاتك شفيت دمعتي سالت عشانك كني بوساطة سجون ناحل جسمي بحبك فوق هذا ما اكتفيت لو يهون الكل عندي انت شخصك ما يهول لأنك أغلى ما ملكته في حياتي واحتويت يا سبب دائي ودوايا يا علاجي والطعون يا سبب شفة طعوني بعلاجاتك شفيت البشر عندي ظلام وانت عندي نور كون والبعض عندي صباح وانت ليل بهسريت انت عندي نبع صافي وغير كنبوعه بدون وانت عندي حكي شيخ ما نطق كلمته يا ليت كل هذا يا حبيبي وجاي تسأل من تكون انت فرحي وانت حزني وانت دمعي لا بكيت. الشاعر عبد الرحمن بن مازن العطاوي.